وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. طيب انتهينا الآن من ميراث الأبوين، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فصار ميراث الأبوين أولا إذا كان معهم ولد أتم، فلكل واحد منهم السدس. ثم إن كان الولد ذكرا فليس للأب سوى السدس، وإن كان أنثى فللأب ما بقي بعد الفروض إيش تعصيبا. إذا ورثه أبواه، الحالة الثانية إذا ورثه أبواه فقط، إذا ورث الميت أبواه فقط أي لم يوجد وارث سوى الأبوين ولا إخوة ولا فرع وارث، فما ميراث الأم؟ الثلث، والباقي للأب. ميراث الأم الثلث بالنص والباقي للأب، لأن المال الذي بين شخصين إذا قدر لأحدهما نصيبه صار الباقي للثاني. ولهذا لو أعطيتك مالا مضاربة تشتغل فيه وقلت لك نصف، لك ربع الربع، ربع الربح، لك ربع الربح، ماذا يكون لي أنا صاحب المال؟ ليه ثلاثة أرباع؟ لأن المال بين اثنين إذا قدر لأحدهما نصيب فالباقي للآخر. طيب الحالة الثالثة إذا ورث الأبوان ولدهما وله إخوة فكم للأم؟ السدس، وإن كان الإخوة غير وارثين فللأم السدس والباقي للأب، والإخوة يسقطون لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. هذه الآية في حكم ميراث الفروع والأصول، وبدأ بذكر الفروع قبل الأصول، وكان المتوقع أن يبدأ بالأصول لأنهم أحق بالبر من الفروع، لكن ذكر الفروع لأنهم بضعة من الميت، بدأ بالفروع لأنهم بضعة من الميت جزء منه، والأصول بالعكس الميت بضعة منه، فكان الذي هو بضعة منه أولى من هو أي الميت بضعة منه. وهذه من الحكم، وإلا كان متوقع أن يقول قائل لماذا لم يذكر الله، لماذا لم يبدأ الله عز وجل بذكر الوالدين قبل ذكر الأولاد؟ والجواب هو هذا، فهذه الآية اشتملت على ميراث من؟ الفروع والأصول. بقي عندنا الحواشي والأزواج، ذكر الأزواج بعد هذه الآية مباشرة، والحواشي الوارثون بالفرض، لأن يعني الآية الثانية الآتية خالصة لذوي الفروض ما فيها أصل. الآية الثانية ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلى آخره، هذه خاصة بأصحاب الفروض ليس فيها عصبة، فيها الزوجان ومن والإخوة من الأم، وكلهم أصحاب فروض، ولهذا قال فيها تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله يتعدى حدود الله ومن يطع الله ورسوله إلى آخره. وهنا لم يقل تلك حدود الله لأن هذه الآية فيها تعصيب غير محدد، والآية التي بعدها كلها أصحاب فروض. والآية الثالثة في آخر